أخرهم إلى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم.